يقول هذه من قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد سيئة فمن